بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق حول شروط صحة تقسيم الكل إلى أجزائه، وبعض شروط صحة تقسيم الكلي إلى جزئياته. قلنا إن شروط تقسيم الكل إلى أجزائه شرطان: الشرط الأول أن يكون التقسيم حاصراً، ومعنى كونه حاصراً أن يكون جامعاً مانعاً، يعني جامعاً لجميع أجزاء المقسم ومانعاً من دخول غيرها فيها. والشرط الثاني أن تكون العلاقة بين الأقسام بعضها وبعض هي علاقة التباين، بمعنى أن لا يكون هناك تداخل بين قسم وقسم آخر، إنما العلاقة بين الأقسام هي التباين، يعني كل قسم مباين لما عداه من الأقسام. وكذلك العلاقة بين كل قسم والمقسم أيضا العلاقة هي علاقة التباين، بالنظر إلى الحمل لا بالنظر إلى التحقق، وشرحنا هذه العبارة في الدرس السابق. أما تقسيم الكلي إلى جزئياته فتشترط فيه أيضا شروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون التقسيم حاصرا، أي جامعا مانعا، يعني جامعا لجميع أقسام المقسم ومانعا من دخول غيرها فيها. والأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون كل قسم مباينا لما عداه من الأقسام، يعني العلاقة بين الأقسام أيضا علاقة التباين، فلا يجوز أن تكون العلاقة بين قسم وقسم هي علاقة التساوي مثلا، أو علاقة العموم والخصوص المطلق، أو علاقة العموم والخصوص الوجهي، كل هذا لا يجوز. ووقفنا عند الشرط الثالث، والشرط الثاني الذي ذكرناه أن يكون كل قسم أخص مطلقا من المقسم، هذا الذي ذكرناه في المرة الماضية، أن يكون كل قسم أخص مطلقا من المقسم، يعني المقسم أعم مطلقا والقسم أخص مطلقا، لا يكون هناك تساوي أو تباين أو عموم وخصوص وجه، يبقى المقسم هو الأعم مطلقا والقسم هو الأخص مطلقا. وذلك مثلا كتقسيم الإنسان إلى ذكر وأنثى، فنجد أن المقسم هنا هو الإنسان، المقسم هو الإنسان، والأقسام الذكر والأنثى، طبعا ده تقسيم كلي إلى جزئيات. طيب إيه العلاقة ما بين المقسم اللي هو الإنسان وبين القسم اللي هو الذكر أو القسم الآخر اللي هو الأنثى؟ العلاقة هي العموم والخصوص المطلق، فالإنسان أعم مطلقا من كل قسم من القسمين، وكل قسم من القسمين أخص مطلقا من الإيه؟ من الإنسان، بحيث نستطيع إن إحنا نقول إن كل ذكر إنسان، وكل امرأة إنسان، أو كل أنثى إنسان، وليس كل إنسان ذكرا، وليس كل إنسان أنثى، فده معناه إن العلاقة ما بين الإنسان اللي هو المقسم والأقسام اللي هي الذكر والأنثى علاقة العموم والخصوص بإيه؟ المطلق. فهذا هو الشرط الثاني الذي ذكرناه في المطلق. الشرط الثالث وهو أن تكون العلاقة بين الأقسام علاقة المباينة. قال رضي الله عنه أن يكون كل قسم مباينا لما عداه من الأقسام، فلا يجوز أن يكون بعض الأقسام مساويا لبعضها، أو أعم مطلقا، أو من وجه منه، أو أخص مطلقا، أو من وجه منه، يعني ما ينفعش العلاقة ما بين قسم وقسم تبقى علاقة التساوي، كما تقول مثلا الحيوان إما إنسان أو ناطق أو صاهر، إما الحيوان إما إنسان أو ناطق أو صاهر. هذا التقسيم غير صحيح، لأنه فقد شرطا من الشروط، وهو أن الأقسام لابد أن تكون متباينة فيما بينها. وفي الأقسام التي ذكرناها قسمان غير متباينين، بل هما متساويان، اللي هو الإنسان والإيه؟ والناطق، لأن كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، فالعلاقة بين الإنسان والناطق علاقة التساوي، ولا يجوز أن يكون هناك قسم مساويا بإيه؟ بقسم آخر، فهذا يعني من فساد التقسيم. فلذلك قال: فلا يجوز أن يكون بعض الأقسام مساويا لبعضه، أو أعم مطلقا أو أخص مطلقا. يعني مثلا تقول الحساس أو الجسم النامي، الجسم النامي، هنقسم الجسم النامي اللي هو بينمو، يعني هنقسم النامي، فنقول النامي إما حيوان وإما إنسان وإما صاهر. هذا التقسيم غير صحيح. ليه؟ لأن الحيوان أعم من النامي والصاهر، أعم عفوا من الناطق والإيه؟ والصاهر، لأن الحيوان منه ما هو ناطق ومنه ما هو صاهر ومنه ما هو غير ذلك. فلما نقول في تقسيم النامي إن النامي إما حيوان وإما إنسان وإما صاهر، أو إما حيوان وإما ناطق وإما صاهر، فهذا لا يجوز، لأن قسما من الأقسام هو أعم من بقية الأقسام مطلقا، أو لأن هذه الأقسام أخص من الإيه؟ من الحيوان مطلقا، يبقى في علاقة عموم وخصوص مطلق بين الأقسام بعضها وبعض، يبقى هذا لا يجوز ولا يكون التقسيم معه صحيحا. قال: فلا يجوز أن يكون بعض الأقسام مساويا لبعضها، أو أعم مطلقا، طبعا أو أخص مطلقا. قال: أو أعم من وجه، يعني يكون في علاقة عموم وخصوص وجهي ما بين بعض الأقسام وبعض، علاقة عموم وخصوص وجهي. طبعا عارفين علاقة العموم والخصوص الوجهي بين شيئين أو بين معنيين، معناه إيه لعلاقة العموم وخصوص الوجهي؟ أن يجتمع في أفراد وينفرد كل منهما في أفراد. كمثلا العلاقة بين معنى السائل ومعنى الحلو، السائل أو الماء أو السوائل، يعني العصائر والحلو، فنجد أن هذين المعنيين يجتمعان في نحو عصير القصب مثلا، فنجد أنه سائل وفي نفس الوقت إيه؟ حلو. ونجد أن الحلو ينفرد في أفراد كالتمر والهريسة وسائر الحلويات، هذه حلوة لكنها ليست سائلة. ونجد أن السائل ينفرد في أفراد كالماء الذي ليس حلوا، أو الماء المالح أو الخل، فهذه أشياء ليست حلوة للمذاق. يبقى بين الحلو والسائل عموم وخصوص وجهي، بمعنى أنه يوجد أفراد مشتركة بينهما، لكن السائل بينفرد في أفراد ليست حلوة، والحلو ينفرد في أفراد ليست إيه؟ سائلة، ليست سائلة أو ليست سائلة. واضح يا شيخ؟ فيبقى ده اسمه العلاقة بينهم العموم والخصوص الوجهي. العلاقة مثلا بين الحيوان والأبيض، بين معنى الحيوان ومعنى إيه؟ الأبيض، العلاقة بينهما عموم وخصوص إيه؟ وجهي، لأن من الحيوان ما هو أبيض، يعني يجتمعان في أفراد كالدجاج مثلا والحمار الأبيض، فده كده يعني هذا فرد من أفراد الأبيض، وفي الوقت نفسه فرد من أفراد الحيوان، يبقى يجتمعان في أفراد كالدجاجة والحمار وهكذا، وينفرد كل منهما في أفراد. فالغراب مثلا هو حيوان لكنه ليس أبيض، والثلج أبيض ولكنه ليس حيوانا، فإذا يجتمعان في أفراد وينفرد كل منهما في إيه؟ في أفراد. دي اسمها علاقة العموم والخصوص الوجهي. فهل يجوز أن تكون هناك علاقة عموم وخصوص وجهي بين الأقسام بعضها وبعض؟ العلماء قالوا لا، لا يجوز، ما ينفعش يبقى فيه علاقة عموم وخصوص وجهي بين الأقسام بعضها وإيه؟ وبعض. واضح يا شيخ؟ طيب. قال ويجب ألا يفوتك أن التباين في التقسيم الحقيقي يجب أن يكون عقلا وخارجا، وفي الاعتباري يكون في العقل وحده. اتفقنا قبل ذلك أن الفرق بين التقسيم الحقيقي والتقسيم الاعتباري أن الأقسام في التقسيم الحقيقي تكون متباينة عقلا وخارجا، أما في التقسيم الاعتباري فالأقسام تكون متباينة في العقل فقط دون الخارج، بمعنى أنه قد يوجد شيء واحد في الخارج هو من القسم الأول باعتبار، ومن القسم الثاني باعتبار، ومن القسم الثالث باعتبار، وهكذا. فده اسمه تقسيم اعتباري، اللي هو ممكن يبقى فيه فرد واحد يتحقق فيه عدة أقسام، أو هو فرد من أفراد عدة أقسام، فهذا يسمى تقسيما اعتباريا. أما التقسيم الحقيقي فهو الذي تكون الأقسام فيه متباينة في العقل والخارج. قلنا إن التباين في العقل هو أن العقل يجعل لهذا القسم مفهوما غير مفهوم القسم الآخر، يبقى المفهوم غير المفهوم، وده في الحقيقة في الاعتبار متحقق. إن المفهوم لما نقسم مثلا الكليات أو اللفظ الكلي نقسمه إلى جنس وفصل ونوع وعرض عام وعرض خاص، يبقى قسمناه إلى خمسة أقسام. العلاقة بين هذه الأقسام أولا لابد أن العلاقة سواء في الحقيقة أو الاعتبار تكون من حيث العقل، لابد تكون العلاقة التباين. بمعنى بمعنى أن مفهوم الجنس في العقل غير مفهوم النوع في العقل، غير مفهوم الفصل، غير مفهوم الخاصة، غير مفهوم العرض العام. يبقى مفهوم الجنس بنقول هو عبارة عن جزء الماهية المشترك. طب الفصل جزء الماهية المختص بها. طيب النوع تمام الماهية. طب العرض العام هو الخارج عن الماهية المشترك بينها وبين غيره. طب الخاصة اللي هو العرض الخاص هو الخارج عن الماهية المختص به. يبقى المفهوم لكل نوع من أنواع القسم من أقسام الخمسة مختلف عن مفهومات الأقسام الأخرى. يبقى هنا في التباين في العقل، لكن في الخارج ليست متباينة. ليه؟ لأنه يوجد شيء واحد في الخارج هو نوع مثلا باعتبار ما، وهو جنس باعتبار آخر، ككلمة الحيوان مثلا. هذا المعنى اللي هو الحيوان هو بالنسبة للإنسان يعد نوعا، وبالنسبة للصاهد يعد نوعا، وبالنسبة للناهق يعد نوعا، عفوا يعد جنسا. الحيوان بالنسبة للإنسان يعد جنسا، وبالنسبة للصاهد جنس، وبالنسبة للناهق جنس، واضح؟ إنما الحيوان بالنسبة إلى ما فوقه، يعني بالنسبة إلى النامي مثلا، بنجد أنه هو نوع، لأن النامي إما أن يكون متحركا بالإرادة والإحساس وهو الحيوان، وإما أن يكون غير ذلك وهو النبات لا يتحرك بالإرادة والإحساس. فإذن الحيوان يعتبر نوعا من أنواع النامي، ويعتبر جنسا بالنسبة للإنسان مثلا. فإذن هذا شيء واحد هو من القسم الأول، يعني من قسم الجنس، وهو من قسم النوع، يعني شيء واحد اشترك فيه الأمران. فهل نقول إنهما متباينان إن القسمين بقى الجنس والنوع متباينان؟ لا، لا نقول إنهما متباينان في الخارج. ليه ليس متباينان في الخارج؟ لأنه وجد شيء واحد مشترك بينهم، فلا يقع التباين في الإيه في الخارج. هذا باعتبار طبعا وهذا باعتبار، فما يكونش فيه تباين في الخارج. لكن في العقل في تباين ولا مفيش تباين؟ في تباين، لأن مفهوم الجنس في العقل غير مفهوم النوع في العقل، لأن الجنس هو جزء الماهية المشترك، وأما النوع فهو تمام الماهية، فجزء الماهية المشترك غير تمام الماهية. فيبقى في تمايز واختلاف من حيث العقل، لكن من حيث الواقع لا يوجد التباين التام، بل يوجد يعني شيء واحد هو جنس ونوع في نفس الوقت. يبقى إذا الجنس والنوع دول أقسام الكلي متباينة في العقل فقط دون الخارج، فنقول هذا التقسيم تقسيم اعتباري. فلما نيجي نقول إن من شروط التقسيم التباين بين الأقسام، لابد أن نضع هذا في الاعتبار، إن إذا كان التقسيم اعتباريا فالتباين المشترط هو ما يكون في العقل فقط، ولا يشترط التباين في الخارج. أما بالنسبة للتقسيم العقلي فبنقول إن العقل التباين فيه في العقل والخارج. يبقى من شروط صحة التقسيم العقلي أن تكون الأقسام متباينة عقلا وخارجا، عقلا وإيه؟ وخارجا. وذلك كتقسيم الزاوية إلى زاوية حادة وزاوية قائمة وزاوية منفرجة. مفهوم القائمة اللي هي قياسها 90 درجة، المنفرجة ما يزيد قياسها عن 90 درجة، الحادة ما يقل قياسها عن 90 درجة. يبقى المفهوم هنا مختلف ولا غير مختلف؟ في تباين في العقل، لأن مفهوم الحادة غير مفهوم القائمة غير مفهوم الايه؟ المنفرجة. طيب وهل هناك تباين في الخارج أيضا؟ نعم، لأنه لا يوجد في الخارج زاوية واحدة هي قائمة مثلا ومنفرجة في نفس الوقت، أو حادة وقائمة في نفس الوقت، أو حادة ومنفرجة في نفس الوقت، أو حادة وقائمة ومنفرجة في نفس الوقت. لا يمكن، لا يمكن أن تجد زاوية فيها هي قائمة ومنفرجة مثلا، لا، هذا لا يمكن أن يحصل. يبقى إذن هذه الأقسام اللي هي الحادة والمنفرجة والقائمة متباينة في العقل وكذلك هي متباينة في الخارج، فإذن هذا التقسيم يسمى تقسيما حقيقيا. يسمى إيه يا شيخ؟ تقسيما حقيقيا، وهو ما كانت الأقسام فيه متباينة عقلا وخارجا. وإذن من شروط صحة التقسيم العقلي، عفوا، من شروط صحة التقسيم الحقيقي، مش العقلي، الحقيقي، من شروط صحته أن يقع التباين عقلا وإيه؟ وخارجا. أيضا مثال الحقيقي العدد إما زوج وإما فرد، هذا تقسيم إيه؟ حقيقي. ليه حقيقي؟ لأن مفهوم الزوج غير مفهوم الفرد، فهما متباينان عقلا. وفي الوقت نفسه لا يوجد عدد واحد هو زوج وفرد في آن واحد، لا يمكن تجد عددا يكون زوج ويكون فرد، بل إما زوج وإما فرد. فلذلك التباين كما هو في العقل أيضا التباين موجود في الإيه؟ في الخارج. فإذا هذا التقسيم، يعني تقسيم العدد إلى زوج وفرد، هذا تقسيم حقيقي، لأن التباين فيه يقع عقلا وخارجا. ومن ثم نقول إن من شروط صحة التقسيم الحقيقي أن يكون، أن تكون العلاقة بين الأقسام علاقة التباين عقلا وإيه؟ وخارجا، لا يكتفى أنها تكون في تباين عقلي فقط بل أيضا تباين في الخارج. قال ويجب أن لا يفوتك أن التباين في التقسيم الحقيقي، في الحقيقي يجب أن يكون عقلا وخارجا، وفي الاعتباري يكون في العقل وحده. يعني التباين بين الأقسام في التقسيم الاعتباري يكفي أن يكون في العقل إيه؟ فقط، حتى وإن وجد في الواقع شيء واحد يندرج تحت أقسام مختلفة فهذا لا ضير فيه إذا كان التقسيم اعتباريا. أما إذا كان التقسيم حقيقيا فلا يكون التقسيم صحيحا حينئذ. واضح؟ قال بعد أن ذكر هذه الشروط الثلاثة، قال فإذا استكمل التقسيم هذه الشروط كان تقسيما صحيحا ولم يعترض عليه بالفساد، وإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن صحيحا وورد عليه الاعتراض بأحد الاعتراضات التي نذكرها مفصلة في الفصل التالي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.